كيف يحتسب حول عروض التجارة؟ عندنا حالتين، الحالة الأولى أن يشتري بمال بنقد أقل من النصاب، فالعبرة هنا بآخر الحول في بلوغ النصاب، يجي على رأس الحول هيبتدئ حساب الحول من أول التجارة، يعيد 12 شهر يجي على رأس الحول يوم وجد أن تجارته بلغت نصابا يخرج وإلا فلا. الحالة الثانية أن يشتري بنقد أقل بنقد قد بلغ النصاب 30,000 كما قلنا مثلا، فيبني حول التجارة على حول النقد. يبقى لو كان 30,000 دول هو ليهم حول أصلا ماشي، لو كان فاضل شهر ويطلع الزكاة بتاعتهم واشترى بيهم عروض تجارة، يبقى هيطلع امتى الزكاة عروض تجارة؟ بعد شهر من بداية التجارة، لأنه بنى حول عروض التجارة على حول النقد. واضح؟ انتظر. طيب هذه كيفية حساب أو كيفية عقد الحول. طيب جاء على رأس الحول وأراد أن يخرج الزكاة، كيف يفعل؟ أول شيء يقوم التجارة العروض التي عنده، عروض التجارة التي عنده السلع، يقومها بما اشترى به بالجنيه مثلا عنده في المحل ثياب، يبقى هيعمل زي ما بيقولوا كده ويقوم هذه الثياب، انا عندي الثياب الموجوده في المحل وفي المخزن تساوي 20,000، وعندي في كما يقول المحسبون في الدرك شد عندي نقدية 10,000، يبقى كام؟ 30,000. وله عند التجار وعند المتعاملين معه في هذه التجارة 10,000 أخرى بالآجل، يبقى كام؟ وهو ده معنى ما كان يفعله عمر، ويحتسب يجمع مال التجار ويحتسب إيه؟ الشاهد منها يعني الموجود والغائب اللي مش موجود. واضح؟ يبقى هو كده عنده كام؟ 40,000. يبقى خلص الزكاة على كام؟ قالوا 30,000. يبقى خلص على كام؟ النصاب 30,000. خلص وبلغ النصاب. يبقى هيقوم عروض التجارة قومناها لأنها 30,000. وعنده نقدية 10 وله عند المتعاملين معه 10. يبقى كان 40,000، يبقى يطلع ربع عشر هذه هذا المبلغ، يعني يطلع 2.5%. واضح؟ ثم يأخذ من شاهد المال عن الشاهد والغائب. في المرحلة الأولى اللي هو بدأ التجارة وبناء أقل من النصاب، هيبدأ حساب النصاب في المحول ده التجارة من أول ما يشتري، من أول ما يبدأ التجارة يبدأ يحسب الحول. التجارة الغائبة مش هتبقى اللي هي بالمال المجهول اللي هو قد يرجع أو لا يرجع؟ لا، مش كل الأموال في التجارة مال يسموها ديون معدوم، مش كلها ديون معدوم. يعني شيخنا لو يسموا موقف بالعكس زين هيتفضل مثلا، مساله بقى المال الضمار دي مساله مال غير مقدور عليه كان مال المطلوب، دي مساله اخرى. لكن ديون التجاره الغالب فيها ان هي ديون ايه؟ ديون فرض، والغالب في التجارات ان هي بيكون فيها اموال غير موجوده. يعني الحاله الثانيه شفنا اللي هو ابتدى التجاره الناس بلغ النصاب، هيشتري بضاعه، البضاعه دي بتساوي المال اللي هو بلغ النصاب. نعم. طب على فرض ان هو باع البضاعه دي او العروض دي كده المال مش حصلت اموال. اه طيب طب هيحسبها بقى ازاي لما يجي يقوم؟ ما احنا قلنا العبره في بلوغ النصاب بايه؟ باخر الحول. ليه قالوا في اخر الحول؟ عشان ما نوقع في دي ان كل شويه محتاج انه يحسب التجارة تقلت عن النصاب ولا بلغت النصاب ولا. لكن الحول هو اللي بيفرق على حسب هو ابتدى بمبلغ بقى. اه نعم. اشتراك اثنين هل الجماعة مالهم هم الاثنين اشتراك النصاب؟ مال واحد. مال واحد. شوف هو غالب التجارة يبقى يعني معروف

في العمل؟ الجمعة جالة. أيوة طب اللي ينزل الجمعة اللي بعد القادمة يقدر يفضي نفسه اللي بعد القادمة يوم طويل من بعد صلاة الجمعة إلى بعد العشاء يعني تصلي الجمعة هنا لا تخصيص بقى أو بقى بعد صلاة الجمعة شيخ ماشي عشان المطلوب بمسجد ما يصلي ويجي بصوا أقول لكم على حاجة عشان نبقى متفقين المصلحة الكبرى التي ستحصل من هذا اليوم تجوب مفسدة ان في اخ ايه او اثنين او ثلاثة مش احضار هو المصلحة بقى ان احنا ننتهي ناكل الصوت ايه ايش اللي هم معصر احنا عايزين الفجر معصر كده يوم طويل ايه شوف هيكفي خلينا نعمل فجر شيخ الله يشتاق يوم من الفجر إلى العشاء. الفجر العشاء جميل. فاكر يا باشمهندس الإخوة دي كانت بتقعد ثلاث أيام ورا بعض. طيب الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى مستعدين من فجر العشاء القادمة القادمة القادمة القادمة القادمة القادمة شيخ لو أرجلناه أكثر من الزوء كده هدف راح لا ما رأسه طب اللي ممكن يناسبه الجمعة القادمة الفجر العشاء طب الجمعة القادمة من الظهر أيوه أو مصر كده طب الجمعة البعد القادمة إيه المشكلة فيها البعد القادمة للفجر انتوا ليه كاشين من موضوع الفجر استنى ليه ايه مشكلة استنى الموضوع مش موضوع استنى لي بس بقية الاخوة من الفجر هل الموضوع مثلا صعب ولا انتوا مدينة تبقى ساعة ولا ايه يعني ضعف ايه لا يعني ضعف ايه انت في فترة الطلب ضعف افضل ما تفعله وده واجب الوقت عليه انك تمضي الايام في الطلب تقول جوه الجمعة ومش جمعة اختبار معهد الفرقان كنت بقى بسأل الإخوة جايين يقدموا حضرتك بتخطب؟ اه والله خطبت بتدرس؟ اه بدي درس مثلا يوم كذا بعد كده بسأل الكتب اللي درسها قال ايه خلصتش كتاب واحد الفطرة مفيش حد طب انت بتخطب بتطلع تقول للناس ايه؟ مش هتكلم عليك ولا على غيرك يعني انت بتقول للناس ايه؟ يعني انت بتقول للناس ايه يعني وانت لم تدرس حق الدراسه انت دلوقتي في فتره الطلب عض عليه بالنواجذ ما تضيعش واجب الوقت عليك وطلب العلم وتحصيله والاجتهاد في ذلك وتقول لي عليه التزامات ثانيه انت غير ملزم بيها الان ودعك من الذين يقولون لك احنا كالماء كالتيمم اذا فقد الماء والكلام ده الماء مش مفقود والله الماء مفقود ما مش مفهوم لكن اياك ان ان ان, أن تتذبذب قبل ان تتحصن اياك ان تتصدر وتتزيا بما لم تعطى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزول من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزول انت الان في مرحله التحصيل تعطي الاولويه المطلقه للتحصيل سيبك بقى من مصالح ومفاسد وبتاع ومفسدة عدم ارتقائنا للمنابر يا عم انا بقول لك ادرس حق الدراسة وبعد كده شوف المصالح اللي هتترتب على دفعك بعد ذلك ادرس حق الدراسة حصل حق التحصيل اتقن باب من الابواب ثم انطلق وشوف الثمرة انما الاشكالية اللي احنا قايم فيها تصدير الاشباه واشباه الاشباه والأنصاف والأرباع والأثمان والأتساع

لان العامة اغلب التأثير عليهم بيكون من جهة الايه العاطفة. بس في قدر بقى بعد ما سلم ليك خلاص غالب الناس جالسة لما تكلمه تقول له شرع الله يقول لك ما عنديش مشكلة مع شرع. هو في حد مش عايز شرع ربنا؟ كلنا عايزين شرع ربنا. بس قول لي كيف ستطبق شرع الله؟ انا ما عنديش مشكلة اطبق شرع الله. طبعا اطبق شرع الله. كلنا عايزين اليوم اللي يجي شرع ربنا يطبق فيه. لكن كيف كيف المشكلة دي هتحلها لي ازاي؟ النازلة دي حلها ايه شرع ربنا؟ ها؟ ايه تصورك لدولة عصرانية حديثة موافقة للشرع؟ عندك نظام اسلامي سياسي معاصر ها؟ ممكن يعني تنزله على الدولة الحديثة ولا هترجعنا تاني لأيام الدولة القديمة بكل مفاهيمها وكل صورها؟ ما انت محتاج تحط احنا حتى الآن ما عندناش إطار لدولة إسلامية معاصرة حديثة. ما عندناش ما عندناش. أنا سألت أحد أكابر السياسيين الإسلاميين يعني في بداية تأسيس أحد الأحزاب قلت له إيه كتب والمراجع اللي إخوة ترجع ليها اللي تكلمت عن هيكل أو صورة عامة أو صورة تفصيلية لدولة إسلامية معاصرة؟ مفيش مفيش. عندنا مبادئ إسلام سياسي عايزة مجموعة من الناس عايزة بحث عايزة مجامع عايزة فقهاء بس تخصصات عايزة فقهاء. النوازل دي عايزة إيه؟ عايزة فقهاء. أغلب الشبهات اللي بيلقيها الآن العلمانيين والزنادقة أصول فقه وفقه أغلبها أصول فقه وفقه. فأنت بتعمل إيه في المرحلة دي؟ ادرس ثم ادرس ثم ادرس. تلاقي فرصة زي دي ليش عندي التزام؟ التزام ايه؟ هو ده الالتزام الان عليك. هو ده الواجب عليك دلوقتي انك تطق انك تحصل وانك تقطع الاوقات في التحصيل قراءة الكتب والمذاكرة والحفظ. وبعدين اذا استويت على سوقك تصدق. وانا ضربت لكم مثل قلت لك ممكن واحد يعمل كشك يدخله كل يوم 50 جنيه ياكل ويشرب ويشتم صح؟ ممكن واحد تاني يجمع مبلغ ويدخله في مشروع بيسموه استثمار ايه؟ طويل الاجل. يقعد سنة واثنين وثلاثة ما يجيلوش منه حاجة. انما بعد 10 سنين الراجل ده هيبقى في علاج الايه؟ الاثرياء. الامة محتاجة ده ومحتاجة ده. بس انه الافضل؟ انه الانجح؟ انه الانفع؟ المشاريع الكبيرة. فانت خليك مشروع كبير ما تبقاش كشك. والله لا أقل المقيمة حد بس أنا عايزك أنت ترتقي بطموح كفاية باخد. كيف يستوي الظل والعود أعوج؟ الأخ يلتزم بقى 6 شهور يبقى مسؤول مش عارف إيه وتحت منه 10 إخوة هو اللي بيربيهم وبيوجههم وبيعلمهم. طب كيف يستوي الظل والعود أعوج؟ العود عامل كده ظله هيبقى عامل إزاي؟ أعوج هيبقى عامل كده. امتى الظل يستوي؟ لما العود يستوي. وامتى العود يستوي؟ تزرعه النهارده بيستوي بكره؟ تصبر عليه تسقيه ترعاه تصبر عليه لما ينبت تستوي على سوقي تلاقي ظله عامل كده. فالاخ عشان يستوي محتاج زمن انما مجرد ما التزم صدره ويربي اخوه ويعلمهم هو عامل كده الاخوه تطلع عامله كده وهكذا مش كده؟ بالله عليكم يعني شدوا عن السوق شوية تسيب الأولويات من تقديم الأهم على المهم واجب. ليس الفقه أن تعرف خيرا من الشر ولكن الفقه أن تعرف خير خيري وشر الشري. إخوانك يزعلوا منك أنت مقصر في العمل مقصر في الدعوة ما تقعدش معنا في الاجتماعات اصبر بعد كده كل هؤلاء سيحتاجون إليك وسيعرفون يعني قيمة ما كنت تفعله أنت ليه. أنا مش بقولك امتنع من الدعوة لكن اعطي الأولوية في وقتك وفي جهدك ليش؟ للطلب. ثم بعد ذلك سيكون النفع بك أكبر بكثير مما تتخيل وترجو الآنية. تقعدوا دلوقتي تحفظوا المتن اليوم الطويل عايزينه امتى؟ طيب إن شاء الله من دلوقتي الإخوة كلها ترتب نفسها إن الجمعة بعد القادمة مش الجمعة الجاية دي اللي بعدها يوم طويل بإذن الله تعالى. من مثلا جمعة من بعد الظهر من بعد الجمعة يعني الإخوة تفتح تصلي هنا إلا إذا كان أخ عنده خطبة ما قدرش يعتذر عنها إذا قدر يعتذر عنها ويستبدل يبقى خير بعد فجر صلي الجمعة هنا إن شاء الله. مستمرين في موعدنا عادي في دروسنا لغاية الجمعة. يعني بعد صلاة الظهر من لغاية بعد العشاء. لغاية بعد العشاء. الكلام ده لو إحنا كنا هناخد الجمعة الجاية. إنما إحنا هناخد الجمعة اللي بعدها ممكن نكون خلصنا الحجة أصلا. ناخدها في البيوع والمعاملات. لا زي ما إحنا. زي ما إحنا لغاية الجمعة اللي بعد كده هننوي عنها بس من دلوقتي اعمل حسابك لو عندك ارتباط يوم الجمعة فضي الجمعة اللي بعد الجاية خلاص؟ طيب حد عنده أسئلة في الزكاة؟ اه بالنسبة للغني بمال أو كده كل أصناف الزكاة لو في واحد منهم طبعا من الخلافة الكبرى لو أي حد من دول غني لو كمل أو كسب ما طلعلوش يعني لو مثلا ابن ماله معاه كتير لو هو قادر على ماله ما ياخدش من الزكاة لو هو بعيد عن ماله ويريد ان يرجع الى بلده ولا يستطيع ان يصل الى ماله ياخذ من الزكاة المؤلفة قلوبهم لو هم اصحاب اموال والمال هيثبتهم اكتر يعطوا من الزكاة في سبيل الله المجاهدون انواع منهم من له رزق ياخذ من بيت المال ودول اهل ديوان الجهاد المسجلين في الجيش النظاميين بياخدوا راتب من الدوله فهؤلاء لا ياخذون من سهم في سبيل الله كمجاهدين مين ياخذ المجاهد المتطوع اللي ملهوش راتب من الدوله مقابل تفرغه للجهاد في فرق بين بيت المال والزكاه اه بيت المال مصادره كثيره مش الزكاه فقط الزكاه الواجبه والصدقات النوافل والفيء وال والغنائم والجزية مصادر كثيرة والمال الضائع والعشور غير ذلك بس اني بقى دي النظريه والمسائل التمثال ودي مثلا حاجه يعني طيب لماذا عمرو بن العاص نظريا عمرو بن العاص يقول لك ليه عمرو بن العاص ما قدمش هي دي مش بايع عمرو بالفعل هل عندك بينة ان الصحابة قدروا على هدم هذه الجبال ولم يفعلوا فضلا عن ان تاريخيا اصلا لم يثبت ان ابو الهول ده كان فوق الرمال في عهد الصحابة المعابد وغير هذه الاشياء كثير منها كان مدفون اصلا وبعضها كان المية غمراء وتم نقله في العصر الحديث وما وجد من تماثيل كبيرة زي ابو الهول مثلا لو فرضنا ان الصحابة شافوه كانش في دنانية كانش في دنانية هتفجره هيعمل في ايه ده ابو الهول ضربه بالمدفع وقع من الاخير ايوه ما ايه ده فمين قال ان الصحابة قدروا على هدم مثل هذه التماثيل ولم يفعلوا يبقى انت لو عندك بين على ذلك ائتنا به واضح هذا امر الامر الثاني بالنسبة لمن وجد تماثيل محرم ومنهي عن بيعها وثمنها حرام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن وعن ثمن وعن ثمن الاصنام وعن مهر الجرم فهذه تماثيل محرمه حاجه من الاثنين اما ان تكون من احجار فهذه لابد ان تكسر واما ان تكون من ذهب من ذهب تباع ذهب تصهر او تطمخ في الوجوه تشوه وتباع ذهب واضح ده من الناحيه الشرعيه وهي ركاز فيها الخمس من جهه الشرع من جهه الشرع اما بقى من جهه قانونيه وغير ذلك فاسالوا اهل القانون بالنسبه لعروض التجاره اخويا هيسال الاول ولا طب كمل اسئله هو اللي هو ان هي بيقول يعني ان هي يعني تاريخ البلد وان دوت حضاره اسال بقى اهل القانون عن الكلام انا بقول لك من جهه الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي ركاز الخمس لا يعتبر شرعا الشرع لا يعتبر بمثل ظهور الحضاره لا لا لا حضرتك شايف الشركه على كل الاوجه دي هو الراجل اللي في الشركه لا يعني واحد ده بالنسبه لعروض التجاره شيء مساله الحضاره وهذه الاشياء في تعارض بين الملكيه الخاصه والملكيه العامه عندما تتعارض الملكيه الخاصه والملكيه العامه من كل وجه ونجد ان الملكيه العامه انفع ها يبقى يجوز في هذه الحالة الانتقاص من الملكية الخاصة والتعويض انما انت تنزع منه ملكيته الخاصه بلا تعويض وبعد ذلك ينتفع بها اناس اخرون من طرق اخرى، هذا ظلم مركب. مفيش ممنوع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا ديار المغضوب عليهم الا بكين. واحد يلاقي تمثال صنم كان بيعبد من دون الله ينصبه للناس والناس تروح تزوره، ايش هذا؟ ده كان تمثال يقول لك ايه دوره حورس للالعاب الاولمبيه، حورس ايه؟ ده كان اله يعبد من دون الله. يعني انت تخيل مثلا ان السعوديه عامله دورة اللات والعزة الكروية، ما هي هي، هو ايه فرق اللات والعزة والحورس؟ ايه الفارق؟ ها؟ يعملوا مثلا ميداليات رياضية على شكل اللات والعزة، هوجل كاس هوجل في رفع الاقتصاد، ينفع؟ ما كانت بتعبر عن حقبة زمنية اهي، صح؟ في ادارة تاريخية معينة، دي ده كان اله يعبد من دون الله ولا لا؟ ايه الفرق بينه وبين حورس؟ دي حقبة زمنية ودي حقبة زمنية، ده تاريخ وده تاريخ، بس هذا تاريخ لا يؤبه به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدعن أقوام فخرهم بآباء وأجداد هم حطب من حطب جهنم وإلا كانوا أهون على الله تعالى من الجعلان، ده اللي هو إيه؟ ده الكونفسات، نوع من أنواع الكونفسات. لا يجوز الافتخار بالأجداد والآباء الكفار، حقبة زمنية مش حقبة زمنية، ما يعلم بها ربنا، مأمورين بالاعتبار بها مش بتمجيدها، واضح؟ المعابد، ايه المعابد؟ اماكن كان يعبد فيها آلهة باطلة من دون الله سبحانه وتعالى، كيف يزورها الانسان؟ اماكن نزل عليها سخط الله تعالى وغضب، لا تدخلوا ديار المغضوب عليهم الا بكين. فهذا النوع من الافتخار بالتواريخ السالفة على حالها بغض النظر عن يعني كونها مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى وشرع الله وموافقة له، هذا النوع من الافتخار وتسمية ذلك حضارة مش عارف ايه، هذا أمر دخيل على المسلمين أصلا، تأثروا فيه بالنزعات الغربية، فلا يجوز الانسياق وراءهم يعني وتكرار ما يقولونه. لما هدم المجاهدين تمثال بوذا في أفغانستان، ناس قالت الكلام اللي خلقته ده، إن ده حضارة وفترة زمنية، إيش هذا؟ هذا صنم يعبد من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما هدم هذه الأصنام؟ ما كان يتركها لتعبر عن الفترة الزمنية التاريخية التي سبقت البعثة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابة في كل مكان كل صنم. إذا لم يوجد إمام ووجد من يقوم بفرض الكفاية الذي هو جمع الزكوات وتفريقها، ففي هذه الحالة يجوز ان يأخذ من الصدقة كعامل صدقة، لكن بحساب يعني وعمل اجتماعي وهو قائم على جمع الصدقات وتفريقها، هذا يقوم بفرض كفاية لو توفرت فيه شروط الخمسة، لو توفرت فيه الشروط الخمسة، هو مسؤول عن المسجد عن صندوق، لو توفرت فيه الشروط الخمسة مسؤول عن صندوق، ده مش عامل على الصدقة، لكن أخ شايل الزكاة، أنتم ما شفتوش لجان زكاة كبيرة؟ في إخوة متفرغة لهذا العمل، لجنة الزكاة في مسجد نور الإسلام مثلا، ده موظفين بيمضي حضورهم صراط، مجموعة من الإخوة موظفين بيمضي حضورهم صراط، واضح؟ يعني مفرغين، ده عملهم دي حياتهم، لجنة كاملة كبيرة ومئات ومئات الملفات للفقراء والمساكين وابحاث عن حالات كثيره، دول اخوه مفرغين لهذا الامر، انما صندوق اخ هو اللي ماسك المفتاح بيفتح يوم الجمعه يعد الفلوس، وده هو ده عامل الصدقه ده. الأنظمة المقدمة الأخرى، الجزء المشكلة عندي في كل سنواشي في كل آخر سطرين هو ثم في كل 40 من التلابون في كل 50 حلقة. طب أنا دلوقتي عديت 121. بص يا مولانا، 121 فيهم كام؟ ثلاث مناش لابون. طيب 121 و40 يعني 161، يبقى فيهم كام؟ 121 فيهم ثلاث مناش لابون و40 فيهم بنت لابون كمان، يبقى يطلع 4 بنات لابون. بقوا 171 يعني زادوا 10 بقوا 50 يعني يبقى 121 فيهم 3 بنات لابونا وال 50 فيها حد إذا أنت دفعت مالك نقدا لإنسان وكلته في شراء قوت وإخراجه وأنت كده أخرجتها قوت، أما لو أعطيتها للفقير نقد فأنت كده أخرجتها نقد. طيب إن شاء الله تعالى الرسالة القادمة تسميع للجمعة الجمعة القادمة تسميع الطهارة والصلاة وانضاف عليها الزكاة، واضح؟ الطهارة والصلاة والزكاة من متن يوجد عليه خذ اتقي الله وتحفظ اتقوا الله في أنفسكم ما تضيعوش وقتكم حرام. ها؟ لا يوم الثلاثة في درس عادي، الجمعة إن شاء الله تعالى تسميع الطهارة والصلاة والصلاة والزكاة اتقوا الله سبحانه وتعالى وتحفظوا من متن يوجد، واللي مش هيحفظ يجي برضه يوم التوريه ولا حتى نوضحه. ها؟ يوم التوريه الجمعة القادمة مش يوم طويل، الجمعة القادمة الجمعة القادمة الجمعة القادمة.